السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب القرآن من الآية 37 من سورة البقرة إلى أن يشاء الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى الفاء طبعا السنفية أو حرف عطف على ما قبله. تلقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طب ليه فتح مقدر؟ عشان آخره إيه؟ ألف. مين اللي تلقى؟ آدم. يبقى آدم فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة. من ربه يبقى من حرف جر، ورب اسم مجرور بمين وعلامة الجر الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة من ربه متعلق بالفعل إيه؟ تلقى. تلقى إيه؟ كلمات. يبقى كلمات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة. طب ليه كسرة؟ جمع مؤنث سالم. فتاب عليه طبعا إيه؟ في هنا إيجاز بحذف. إيه بقى المحذوف؟ يبقى فتلقى آدم من ربه كلمات، هو كتب إيه؟ فتاب عليه. يبقى أكيد إيه؟ آدم عليه السلام قالها، فقالها آدم. يبقى هنا في إيه؟ إيجاز بحذف. ده من طبيعة القرآن الجميل إنه بيسيب مساحة فكرية خالص نفر فكر تدبر. يبقى فقالها. طب لما قالها فتاب عليه. يبقى الفاء حرف عطف، وتاب فعل ماض مبني على الفتح، طبعا إيه؟ معطوف على المحذوف اللي إحنا قلنا عليه. تاب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. عليه طبعا شبه الجملة، عليه متعلق بكلمة تاب أو بالفعل تاب. إنه هو التواب الرحيم. من هو إنه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. طب الضمير المتصل به يبقى ضمير مبني على الضمة، عليه ضمة في محل نصب اسم إن، وإحنا بنعرف علامة البناء من خلال ندخل الأول. إنه هو التواب الرحيم. هو كده طبعا ايه ممكن ناخدها على انها ضمير فصل، يبقى لا محل من اعراب. يبقى التواب هي خبر ايه؟ ان، والرحيم خبر تاني. طب لو خدنا كلمه هو على انها ضمير منفصل، يبقى هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، والتواب خبر المبتدا، والرحيم خبر تاني، والجمله الاسميه هو التواب طبعا خبر ان في محل ايه؟ في محل رفع. قلنا قال فعل ماض، او قلنا فعل ماض مبني على السكون، اتصال ابناء الفاعلين، ونا طبعا ضمير متصل مبني على الايه؟ على السكون في محل رفع فاعل. قلنا الكلام اللي اتقال بقى اهبطوا منها جميعا، يبقى ده الكلام الايه؟ اللي اتقال. يبقى ده بنسميه ايه؟ جمله مقول القول في محل نصب. اهبطوا فعل امر مبني على حذف النون، لان المضارع منه يهبطون والمجزوم منه لم يهبطوا، فهو مجزوم بحذف النون، يبقى الامر منه مبني على حذف النون. اهبطوا منها يبقى من حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر، وشبه الجمله متعلق بالفعل اهبطوا. جميعا حال، واحنا قلنا ده حال ايه؟ مؤول بمشتق تقديره متجمعين. طب فين صاحب الحال اللي هي الواو؟ يبقى متجمعين، يبقى الواو ديت صاحب الايه؟ صاحب الحال، وده ضمير، وطالما ضمير يبقى ايه؟ يبقى معرفه. فاما ياتينك مني هدى. طبعا احنا عندنا بقى ايه؟ دي جميله خالص. اول ما اشوف كلمه اما يبقى مكونه من ايه؟ مكونه من حاجتين، من ان زائد مين؟ زائد ما. طبعا ان دي شرطيه، زائد ما اللي هي ايه؟ الما الزائد. طيب وطبعا زائد للتوكيد. هتتحول النون ديت لمين؟ برضو ساكنه. يبقى عندنا ميم ساكنه وميم على فتحه، يبقى ايه؟ تضغم تبقى ميم ايه؟ ميم مشدده. طب ان ده حرف شرط جازم اصلا، يبقى ياتينكم تتقلب ايه؟ نخلي بالنا كويس جدا ان الفعل ياتينكم، ياتينكم ده فعل مؤكد بإيه؟ مؤكد بالنون، يأتينكم. طب طالما مؤكد بالنون يبقى مبني على الفتح. جميل، يبقى يأتي يا، يا اللي هي على فتحة والنون مشددة. طيب في محل إيه؟ في محل جزم. طب حكم توكيد الفعل ده بالنون إيه؟ توكيد جائز، لأن إحنا عندنا من الحالات بتاعة التوكيد الجائز للفعل المضارع إنه يسبق بإما أو يسبق بإيه؟ بطلب. طيب ياتينكم الكاف يبقى ضمير مبني على السكون، ياتينك، ياتينا الكاف على ضمه يبقى مبني على الضم، والميم دي علامه الجمع في محل نصب، طبعا الكاف ايه؟ مفعول به. طب مين اللي ياتينكم؟ ياتينكم هدى. نرجع بقى للايه، يبقى ياتينكم هدى، يبقى هدى هو الايه؟ الفاعل مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، عشان ده اسم مقصور. طب انا عندي من اهي، يبقى من حرف جر مكونه من ايه؟ من ديت برضه زيها بالظبط. هتلاحظوا ايه؟ ان كلمه مني النون مشدده. طب هي مكونه من ايه؟ من وايه؟ وليه. طب الله، طب احنا اتفقنا بقى ايه مين ده حرف ايه ساكن. طب معنى كده ان ايه، لو قلت ان ادخل الياء المتكلم على حرف الجر طبعا هيكسر الايه ميني، يبقى ما تنفعش. يبقى نعمل ايه بقى، نحط نون الوقاية، هي نون على ايه فتحة، يبقى نون ونون تبقى نون ايه مشددة، يبقى النون بنسميها نون الوقاية اللي بتقي الفعل من الكسر او تقي الحرف من الكسر. والياء طبعا ضمير ايه متصل مبني في محل جر بمن، وشبه الجملة متعلق بالفعل ايه يأتي انكم. فمن تبع هدايا، يبقى ده اسلوب جديد خالص اهو، يبقى اسلوب شرط، يبقى الفاء طبعا ايه رابطة لجواب الشرط. احنا عندنا ايه، اما اداة شرط يبقى ده واحد، وفعل الشرط يأتي انكم ادي اتنين. طب فين جواب الشرط؟ جواب الشرط جملة جديدة، يعني جملة شرط تانية. يبقى فمن، يبقى الفاء دي واقعة في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء اللي بتخش على الجملة الاسمية. طب من، يبقى ده اسلوب شرط تاني، يبقى من ديت اسم شرط جازم مبني على ايه، مبني على السكون. فمن يبقى ده مبني على السكون. طب اعربه ايه، مبتدا، يبقى اسم شرط في محل رفع مبتدا. طب إيه الخبر فين بقى؟ عندنا في رايين، بيقولوا بقى ايه راي منها، بيقول ان جمله الشرط اللي في الاول ديت هي الايه الخبر. يبقى دي ايه، طبعا لو شفنا بس الاول، الاسلوب الشرط بيتكون من ايه، ادي واحد وادي فعل الشرط اتنين، وادي جملة جواب الشرط تلاتة. طبعا جملة الشرط ديت اصلا هي جواب شرط لكلمة اما. طب موقعها الاعراب ايه، في محل جزم، عشان اما اداة شرط جازمة والفاء اقترن بها الفاء، الجواب الشرط اقترن بالفاء. طيب ادي من اسم شرط جديد مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طب فين خبره؟ يا اما تابع هدايا الخبر، يا اما فلا خوف عليهم هي الخبر اللي هو جواب الشرط، يا اما جمله الشرط بحالها هي الايه الخبر. يبقى فيها ثلاث اراء، يبقى من ديت مبتدا، والخبر يا اما اللي فرحها، يا اما جواب الشرط، يا اما الجمله بحالها. طب انه الاحسن، الوسط بقى، ان احنا نقول جمله الشرط بحالها اللي هي مكونه من فعل الشرط وجواب الشرط. طيب تابع فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، ليه؟ لان من اداه شرط جازم. تابع الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بيعود على من، وهدايا طبعا ايه مفعول به، منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، والياء اللي فيها هدى أصلها هدى. ليه؟ لأن عندنا كلمة هدى أهي، عايز ندخل على كلمة إيه الياء، يبقى الألف دي تتحول لإيه، لألف أهي، وأحط إيه اللي إيه ياء المتكلم في محل جر إيه مضاف إليه. فمن تبع هدايا، إيه اللي يحصل؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفاء ده في وقعة في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء. طب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ لأن جملة اسمية. طب نيجي على كلمة إيه، كلمة لا. لا دي ممكن اخدها حاجه من اتنين، يا اما لا حرف نفي بس، وخوف مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، وعليهم شبه جمله في محل ايه رفع خبر مبتدا. يبقى الجمله دي بحالها جمله فلا خوف عليهم، دي اعرابها ايه، في محل جزم جواب الشرط بتاع مين، بتاع من. لان احنا اتفقنا قلنا من واحد تابع اتنين، فلا خوف عليهم ثلاثه. طيب ينفع نستخدم كلمه لا بتعمل عمل ليس؟ بتساوي ليس، لان احنا عندنا راي بيقول ان برضه من ضمن ايه الحروف الايه المشبهه بليس هي كلمه لا. طب نشوفها كده، يبقى كلمه خوف اسم لا مرفوع علامه الرفع الضمه، وشبه الجمله عليهم متعلق بمحذوف ايه خبر لا في محل نصب. ولا هم يحزنون، طبعا اللي هو حرف عطف، ولا نافيه برضه، وهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويحزنون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو اللي فيها زي ما اتفقنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة يحزنون هي جملة فعلية، زي ما اتفقنا ان الافعال الخمسة تعتبر جمل، يبقى ديت في محل رفع خبر الايه المبتدأ، والجملة دي معطوفة على مين، على جملة جواب الشرط. والذين كفروا، طبعا ايه دي جملة جديدة خالص، وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. نقول الواو حرف عطف، ماشي. طيب والذين، او نقول الواو السينفيه، يبقى كلام جديد، يبقى ايه والذين، يبقى مبتدا. طب المبتدا ازاي، ده اسم موصول، اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. وجمله الصله كفروا، هي صله الموصول لا محل من الاعراب. طب مكونه من ايه جمله الصله ديت؟ مكونه من فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجمله صله الموصول لا محل من الاعراب. طالما جبنا مبتدا، ما نحاولش نعرف بقى لما اجيب مين، اجيب الخبر. يبقى قلت الذين مبتدا، يعني الذين كفروا والاسم الموصول واخد الصله معاه. نقول الذين كفروا مالهم، وكذبوا بآياتنا مالهم، اولئك اصحاب النار. يبقى جملة أولئك أصحاب النار هي الإيه؟ هي الخبر. يبقى نطلع كده إيه المبتدأ والخبر، وبعدين نشتغل في الإيه في الجملة حتت حتت كده. وكذبوا اللي هو حرف عطف، وكذبوا فعل ماض مبني على الضم، واللي هو ضمير متصف بحرف فاعل، والجملة معطوفة على جملة إيه؟ كفروا. بآيتنا الباء حرف جر، وآيتنا اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ كذبوا. وكذبوا بآيتنا ما لهم؟ أولئك، وإنها طبعا ضمير في محل جر مضاف إليه. أولئك يبقى أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، لأن ده الخبر جملة اسمية، والكاف حرف خطاب، أصحابه خبر مرفوع عن طرف الضمة، والنار مضاف إليه، والجملة الاسمية في محل رفع خبر مبتدأ. هم فيها خالدون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والخبر فين؟ خالدون، يبقى ده مبتدأ وخبر. وفيها شبه جملة متعلق بمين؟ بخالدون اللي هي اسم الفاعل. طيب الجملة هم فيها خالدون في محل نصب حال، ليه؟ نتبين حالتهم ان هم اصحاب النار خالدين فيها، اي بمعنى اصح ايه؟ ان ده هوت خلود مقترن للدوام. طب ما ينفعش نعرف هم فيها خالدون حاجة تانية، تنفع خبر تاني للمبتدأ والذين كفروا، يبقى والذين كفروا كذبوا آياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون خبر تاني، فما تنفعش حاجة تالتة. تنفع جملة استئنافية لا محل من الاعراب، وطبعا الاولى انها تكون جملة مفسرة بتفسر لي اصحاب النار هم فيها خالدون عشان تدل على الايه؟ على الديمومة. ده بالنسبة لمين؟ للحد الآية 39. نشوف بقية الآيات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بعهدي أوف بعدكم ويا فرهبون. طبعا ديت إيه؟ الآية اللي هي الآية 40 بعديها، هنشوف طبعا إعرابها إن شاء الله. نقول يا بني إسرائيل، أدي يا حرف إيه؟ حرف نداء. طب بينادى على مين؟ على بني إسرائيل. طب حرف نداء يبقى بينادى على كلمة بني، يبقى بني ده منادى منصوب علامة النصب الإيه؟ الياء. نيجي بقى على كلمة إيه بني ديت، هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن كلمة بنون. إيه بنون ديت؟ دي ملحق بجمع المذكر السالم. طب بترفع بإيه؟ بالواو وتنصب وجر بالياء. طب هي في الأصل إيه؟ في الأصل كلمة ابن. طيب ابن ناقصة حرف هنا، إيه الحرف ناقصة؟ البعض بيقول إن ناقصة واو، أو البعض بيقول إن ناقصة ياء. طب ليه البعض بيقول إن هي ناقصة واو؟ نقول أصلها متاخدة من البنوة، يبقى كلمة ابن من البنوة، يبقى البنوة ديت فيها إيه؟ فيها واو. طيب والبعض بيقول لأ، ده متاخدة من كلمة بناء. يعني إيه بناء؟ لأن الفعل بتاعها بنى يبني، يبقى بنى يبني أهو، يبقى المضارع منها يبني. ليه طيب من متاخدة من البناء وفي حاجة اسمها بناء؟ نقول أصل هي متاخدة من البناء، لأن إيه؟ الابن فرع عن الأب، فهو موضوع عليه، يعني الأب كده تحتيه وبعدين فوق الإيه؟ الابن، وهكذا، يبقى متاخدة من البناء. مش هتفرق في الحالتين، لأن كلمة بنون إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. طيب يا بني بنون إسرائيل، نقول مثلا بنون إسرائيل، إيه اللي يحصل لما ندخل على الجمع المذكر السالم أو الملحق بتاعه مضاف إليه؟ نيجي حازف الإيه؟ النون. خلاص يبقى بنو إسرائيل. ليه بقى؟ للإضافة. طب لما أناديه نقول يا بني إسرائيل، يبقى ده منادى مضاف، يبقى مضاف منصوب وعلامة النصب الإيه؟ الياء. يبقى بني إسرائيل منادى منصوب وعلامة النصب الياء. إسرائيل طبعا مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. طب ممنوع من الصرف ليه؟ لأنه علم أعجمي أو مركب من إسراء وإيل. اذكروا، يبقى كل الكلام اللي النداء هو بنسميه جواب النداء. اذكروا ده فعل إيه؟ أمر مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وجملة جواب النداء لا محل من إعراب. نعمتي مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والياء دي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، لأنها عبارة عن نعمة وبعدين إيه؟ الياء المتكلم. التي اسم موصول مبني، طبعا إيه؟ نعمتي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء الإيه؟ المتكلم. التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت الكلمة نعمتي، وجملة أنعمت طبعا إيه صلة الموصول لا محل من الإعراب، وهذه الجملة مكونة من فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وعليكم شبه جملة على حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر، والميم علامة الجمع، وشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ أنعمت. وأوفوا يبقى الواو حرف عطف، أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أوفوا بعهدي الباء حرف جر وعهدي اسم مجرور. ملاحظين إن إحنا إيه في مجرورات كتير، وشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ أوفوا. طيب لما أوفوا بعهدي نتيجته إيه؟ أوفي بعهدكم، ده بنسميه إيه؟ بنسميه مضارع مجزوم في جواب الطلب. يبقى لما ألاقي طلب، إيه هو الطلب؟ الطلب هنلاقيه كتير جدا في القرآن، طلب زائد مضارع، وهذا المضارع ماله؟ نتيجة لهذا الطلب. يبقى المضارع ده نتيجة، زي ما أقول الواحد إيه؟ ذاكر تنجح. يبقى المضارع ده يجوز جزمه في جواب الطلب، ولذلك نقول إيه بقى؟ جواز جزم المضارع في جواب الطلب. ولكن بنلاحظ ان كل ما هو موجود في القرآن من جواب طلب بيبقى مجزوم. طيب اوفوا بعهدي ايه اللي هيحصل؟ اوفي. طب اوفي عامله ازاي؟ هي اوفي كده، يبقى اوفى يوفي اوفي. طيب لما يبقى مجزوم نحذف حرف العله، طبعا دي اوفي تحتها كسره الفاء، يبقى نحذف حرف العله، يبقى مضارع مجزوم علامه الجزم ايه؟ حذف حرف العله واخلي الكسره موجوده. اوفي بعهدكم، طبعا بعهدكم الباء حرف جر وعهدكم اسم مجرور وشبه الجمل المتعلق بالفعل اوفي. واياي فارهبون، طبعا الواو حرف عطف واللي بعدها معطوفه، بس اياي فارهبون عامله ازاي؟ طبعا شفنا كلمه ايا، طبعا احنا عندنا كلمه ايا ديت من الايه؟ من الضمائر المنفصله في محل نصب، بيبقى معاها حرف، هذا الحرف اما حرف متكلم زي اياي، أو إيه؟ أو مخاطب زي كلمة إياك، أو غائب زي كلمة إيه؟ إياه. يبقى إيه الثلاث حاجات دول حروف. طب وهي نفسها بتبقى ثابتة في محل نصب على طول مفعول به. طب مفعول به لمين؟ ممكن يكون مفعول به مقدم أو مفعول به لفعل محذوف. طب أنا عندي إيه الآية اللي بعدها أو الكلمة اللي بعدها؟ إياه فارهبون. قال لا فارهبون، واحد يقول لي طب المفروض فارهبوا، نقول لا هي فارهبوني. يبقى فارهبون عامله كده، فارهبون اهيت، يبقى ايه؟ النون تحتها كسر. نخلي بالنا بقى ديت ايه؟ حاجه اسمها اشتغال. ايه الاشتغال ده بقى؟ نقول طبعا الفاء هنا ايه؟ استنافيه، اول فاء حرف عطف، يبقى هنا ايه؟ ارهبون فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون. طب هي النون ما موجوده اهي، نقول لا دي اسمها نون الايه؟ الوقايه. واحنا اتفقنا بقى اول ما الاقي ياء المتكلم مع فعل ما ينفعش تخش على الفعل مباشرة، لازم احط لها نون الايه؟ نون الوقاية. طب والياء ديت ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، يبقى الياء مفعول به. طب هي فين الياء اصلا؟ ما مش موجودة في الآية، بس موجود ايه؟ هيفرهبوني كسرة، يبقى الياء ديت عوض عن مين؟ الكسرة عوض عن الياء. طيب يبقى الفعل ده هوت فعل بينصب مفعول واحد، ادي الياء المفعول به. طب انا عايز انصب كلمة اياه ديت، نقول له لا دي مفعول به لفعل محذوف تقديره ارهبوا. قال لا. طب ليه؟ طب ما انا عندي كلمه ارهبوا بعدها اهي، نقول اصل الفعل ارهبوني ده مشغول بمين؟ بالياء ده اهي، ومشغول عن مين؟ مشغول عن كلمه ايه. يبقى معنى كده ان احنا عندنا حاجه اسمها الاشتغال. الاشتغال يبقى في حاجه اسمها اللي هو المشتغل، يبقى عندي ثلاث اركان نخلي بالنا منه كويس جدا. في عندي مشتغل، مشتغل يعني حاجة بتشتغل، مشتغل ماشي، وفي مشغول عنه أو نبدأ إيه نقول إيه مشغول به، وفي عندي مشغول إيه؟ مشغول عنه. أدي ثلاث أركان في الاشتغال، لو اتحججهم يبقى أعرب الكلمة اللي قبليه مفعول به لفعل محذوف من جنس هذا الفعل، يفسره الفعل الآتي: المشتغل هو ارهبون، مشتغل بإيه؟ مشتغل بليه، ومشغول عن مين؟ مشغول عن إيه. خلاص يبقى حط نوت فعل ايه؟ محذوف. زي ايه؟ زي والانعام خلقها لكم. والانعام علي الانعام على فتحه، خلقها، نقول الفعل خلق ده مشغول بالمفعول بتاعه اللي هو الهاء، ومشغول عن كلمه الانعام وهو المشتغل. زي والارض بعد ذلك نحاها، وهكذا على كتير في القران. واياي فارهبون، يبقى ده ايه؟ زي ما قلنا مفعول به لفعل محذوف. وامنوا اللي هو حرف عطف، وامنوا فعل امر برضه مبني على حذف النون، بما الباء حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بما، وشبه الجمله اللي هو بما متعلق بايه؟ بامنوا. انزلت جمله انزلت صله الموصول لمحل لام الاعراب، انزلت مصدقا، طبعا عندنا كلمة ايه؟ مصدقا حال من اسم الموصول، لما اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر باللام، وشبه الجملة طبعا اللي هو ايه؟ لما متعلق بمصدقا اللي هو اسم الفاعل. لما معكم، طبعا معكم مع ظرف مكان، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، والميم علامه الجمع. طيب وشبه الجمله، اتفقنا بقى اول ما الاقي شبه الجمله بعد اسم موصول يبقى ايه؟ متعلقه بمحذوف تقديره هو موجود، يبقى ايه؟ لان احنا عرفنا ان الاسم موصول لابد يجي بعديه جمله الصله، جمله صله، وهذه الجمله هي اسميه فعليه. اذا ما لقيناش جمله اسميه وفعليه ولقينا ظرف وجر ومجرور، نقول متعلق بمحذوف جمله تقديرها هي هو موجود، مصدقا لما هو موجود معكم. ولا تكون اللي هو حرف عطف معطوف كل ده على اللي قبليه، واللا ناهيه، وتكون فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. اول طبعا اول ديت ايه؟ والواو طبعا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون او اسم كان. اول خبر كان منصوب علامه النصب فتحه. كافر يبقى ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الايه؟ الكسر. واحد يسال بقى يقول له ازاي كلمه اول مفرد وكلمة تكون أصل الجمع؟ نقول له ما احنا عندنا حاجة مهمة خالص، إن ده اسم تفضيل مضاف إلى نكرة، والمضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير. طب واحد يقول لي طب أول كافرين لا تكون، نقول له لا، ما هنا بنقدر محذوف تقديره ولا تكون أول فريق كافر به، أدي حاجة. الحاجة الثانية لما يكون مضاف إلى نكرة يجب أن يلزم الإفراد والتذكير، مش كده؟ وده بيبقى ايه؟ مفرد على طول. به طبعا شبه الجمله متعلق بكلمه كافر. ولا تشتروا برضو ايه؟ الواو حرف عطف ولا نافيه، لا ناهيه، وتشتروا مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. بآياتي الباء حرف ايه؟ جر، واحنا اتفقنا اول ما لقي اشترى واستبدل الباء تخش على مين؟ على المتروك، يبقى هم ايه؟ هيتركوا الآيات. ولا تشتروا بآياتي، يبقى الباء حرف جر، وآيات اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة، والجر والمجرور متعلق طبعا بالفعل تشتروا. ثمنا مفعول به لكلمة تشتروا، قليلا نعت منصوب علامة النصب الفتحة، وإياي فاتقون زي إيه؟ زي وإياي فارهبون بالظبط، يبقى له حرف عطف، وإياي مفعول به لفعل محذوف تقديره اتقوا إياي، والفاء حرف عطف أو استئناف، واتقون فعل إيه؟ أمر، زي بالظبط ما شفناه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، برضو ايه؟ الواو حرف عطف ولا ناهية، وتلبسوا مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون. طبعا اللبس اللي هو ايه؟ اللي هو خلط الشيء ببعضه. ولا تلبسوا مش معناه يلبسوا كملابس، لا، ولذلك حتى الملابس سميت ليه؟ لانها تخالط الانسان، ولذلك لبس يعني ايه؟ خلط. تلبسوا يبقى الفاعل اللي هو الواو، الحق مفعول به، بالباطل الباء حرف جر، وال طبعا بالباطل شبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ تلبسوا. وتكتموا، نيجي بقى على الواو ديت، يا ترى الواو دي حرف عطف ولا واو المعيه؟ نقول تنفع حاجتين، تنفع الواو حرف عطف، واذا كانت حرف عطف يبقى ده فعل مضارع ماله؟ معطوف على تلبسوا ومجزوم، لان التقدير ايه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. ولا واو المعيه، نقول ايه واو المعيه دي بقى؟ واو المعيه اللي بيبقى فيه قبلها ايه؟ واو بمعنى مع، يعني لا تلبسوا الحق بالباطل، ودي جميله خالص، مع كتمان الحق. يبقى تكتموا ده فعل مضارع ايه؟ منصوب بمين؟ مع المدارس بقى في السنه والحاجات دي بقى نقول مضارع منصوب بعد واو المعيه وعلامه النصب حذف النون. وما التخصصين بقى نقول منصوب بعد ايه؟ ان المضمره، لما الاقي واو المعيه يبقى معنى كده ان في ايه؟ وان تكتموا، يبقى الفاعل الواو والحق مفعول به والواو وانتم تعلمون. نقول بقى ايه؟ الواو هنا واو الحال، يبقى انتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله تعلمون خبر المبتدا، والجمله بتاعت وانتم تعلمون في محل نصب ايه؟ حال، جمله حاليه. نشوف برضو ايه الايات اللي بعد كده. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة الواو حرف عطف، وأقيموا فعل إيه؟ فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير منفصل متصل مبني في محل مبني على السكون طبعًا، لأنه ضمير ساكن، في محل رفع فاعل، والصلاة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، وآتوا الزكاة زيها بالظبط، آتوا فعل أمر مبني على حذف النون واللي هو هي الفاعل، والزكاة مفعول به، واركعوا زيها برضه اللي هو حرف عطف، واركعوا فعل أمر مبني على حذف النون مع ظرف مكان، والراكعين إيه مضاف إليه، وشبه الجملة طبعا متعلق بالفعل إيه اركعوا، وده أمر من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا إيه راكعين مع من يركعون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، طبعا الهمزة حرف استفهام زي ما اتفقنا، وتأمرون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، هنا بقى ايه مرفوعة من الأفعال الخمس واللي هو هي الفاعل، والناس مفعول به، طبعا الهمزة حرف استفهام لا محل إعراب. بالبر الباء حرف جر، والبر اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل ايه تأمرون. وتنسون زيها بالظبط، يبقى اللي هو حرف عطف، وتنسون معطوفة على تأمرون، فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واللي هو فاعل، وأنفسكم مفعول به، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. وأنتم تتلون الكتاب، يبقى إن واو نوت نقول على واو الحال، يبقى أنتم جملة ضمير منفصل مبني على السكون في حرف مبتدأ، وجملة تتلون في محل رفع خبر مبتدأ، طبعا الكتاب مفعول به، وجملة وأنتم تتلون الكتاب في محل نصب إيه حال، أفلا تعقلون. نيجي خلي بالنا بقى ايه من التركيب الجميل ده اللي في القرآن بتاع أفلا تعقلون، وده نطبقه على حاجات كتيرة خالص. طبعا أول ما الاقي همزة استفهامية وألاقي نوت ايه حرف عطف، حرف العطف ده يحتمل أن يكون ايه يكون الف أو الواو أو ثم حرف عطف زائد كلمة لا أو ايه أو نافي، يعني نافي مثلا زائد مضارع او ايه او فعل بمعنى صح، يعني فعل او فعل اي فعل او اي فعل ماشي كده، حتى ايه لو ما كانش مضارع او ماضي، نقول ان الحرف العطف دهوت بعديه كلمه لا، فلازم اكيد ان هوت هيكون في ايه معطوف عليه. قال طب فين معطوف عليه؟ مش موجود، يبقى المعطوف عليه محذوف. تقديره ايه؟ معطوف عليه تقديره عكس اللي بعد لنا فيه، يعني ما اما اقول مثلا افلا تذكرون، يبقى نقول بقى ايه اتنسون فلا تذكرون، اولا تذكرون اهي، لو انا قلت ايه اولا تذكر، يعني لو قلت الواحد اولا تذكر يوم كذا وكذا، نقول له اه اصل الايه ديت او الجمله ديت عباره عن ايه عباره عن ايه، هنا في كلمه تنسى، يبقى اتنسى لان عكس ايه عكس تذكر ولا تذكر. يبقى لما نيجي نعرف نقول حرف استفهام اللي هو حرف عطف لا حرف نفي، تذكر فعل مضارع مرفوع معطوف على فعل معطوف اللي هو ايه المعطوف عليه محذوف. تعالوا نبص كده، نقول ا يبقى حرف استفهام، الفاء حرف عطف، طب ولا حرف نفي، وتعقلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، طب في المعطوف عليه؟ المعطوف عليه محذوف تقديره، اتفعلون فلا تعقلون، اتعمون فلا تعقلون، اتتغابون فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر اللي هو حرف عطف، واستعينوا فعل امر مبني على حذف النون، والصبر الصبر الباء حرف جر، وشبه الجمله متعلق بالفعل استعينوا، والصلاه اللي هو حرف عطف، والصلاه اسم معطوف مجرور، وانها لكبيره على الا على الخاشعين. طبعا انا لما نبص للايه للايه دهيت، طبعا الواو هنا واو الحال، ان حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن. نيجي على اللام ده، اللام اللي جاية مع خبر إن أو اسم إن بنسميها لام الإيه؟ لام المزحلقة. يعني إزاي لام المزحلقة ديت؟ يعني لما أقول لواحد إنك لا شجاع، هي تركيبتها إيه؟ تركيبتها في الأصل لا إنك شجاع، أدي لا وأدي إنك، قال اتنين توكيد مع بعض صعبة شوية، فبيعملوا إيه؟ يجي شايل الايه اللام ده اللي هي في ايه في كلمه انك ده، وتيجي رايحه فين عند الخبر، فقول اللام تزحلقت، يعني بقت لام الايه لام مزحلقه. طب هي جايه ليه للتوكيد؟ يبقى هي لام على فتحه. واللام المفتوحه لا تاثير لها الا في موضعين، يعني اي لام على فتحه ما بتاثرش عربيا. امال امتى تاثر عربيا اللام اللي على فتحه؟ لما تكون زائد ضمير او في النداء التعجبي، اقول لها ولك يبقى دي في محل جر، او يا لجمال الازهار يبقى اللام لام الايه لام التوكيد. يبقى عندنا ايه؟ والنائلة كبيرة، يبقى لام التوكيد او لام المزحلقة الا حرف استثناء على الخاشعين، طبعا ايه شبه جملة في محل طبعا ايه ما متعلق بكلمة كبيرة، والجملة انها لكبيرة طبعا هنا ايه جملة في محل نصب حال. طيب يبقى معنى كده ان الصلاة كبيرة على كل الناس، اما على الخاشعين فهي سهلة ميسرة. الذين بقى اللي هم الخاشعين بقى دولت، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت كلمة الخاشعين بتوصفهم، مالهم الذين يظنون. احنا عندنا كلمة ظن بتفيد الركحان، ونلاحظ كويس جدا ان كلمة ظن في القرآن لليقين، يظنون انهم ملاقوا ربهم. يا ترى نقول يظنون يعني شاكين؟ لا، ده عندهم يقين. يبقى ظن في القرآن تستخدم اليقين. يظنون ايه الكلام ده؟ انهم ملاقوا ربهم. يبقى ده بنسميه ايه؟ مصدر مؤول، مكون من ايه؟ مكون من ان واسمها وخبرها. هي فين ان اهي؟ يبقى ده حرف ناسخ. فين اسمها؟ هم. وفين الخبر؟ ملاقوا، خبر ان مرفوع علامه الرفع الواو، لان هي عباره عن ايه؟ ملاقون، انهم ملاقون. يبقى ملاقون ده ايه؟ جمع مذكر سالم. طب لما ندخل عليه بقى مضاف اليه نقول له نحذف مين؟ نحذف الايه؟ النون. طب لو ما حذفتش النون اقول ملاقون ربهم، يبقى ملاقو ربهم، يبقى ده مضاف اليه، ملاقون ربهم اي مفعول به. طبعا عندنا الايه ملاقو ربهم، يبقى المصدر المؤول ده سد ما سد المفعولين، لان احنا عندنا ظن بتنصب مفعولين. طب انا عايز الاثنين، نقول لو لقيت مصدر مؤول وعلى كتير في القران يبقى بيسد ما سد المفعولين، يبقى المصدر المؤول يعني بيحل محل المفعولين او سد ما سد المفعولين، وانهم اليه راجعون. برضه نفس الايه النظام، يبقى الواو حرف عطف، وان مع طبعا المصدر المؤول ده معطوف على اللي قبليه بالظبط، والهاء ضمير اسم ان، وراجعون هي خبر ان، وشبه الجمله اليه متعلق بالفعل باسم الفاعل راجعون. والى هذا ان شاء الله ننتهي، وللقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.